كثرة المصائب على المؤمن مع سلامة الدين هذا درجة عالية. المسلم المصاب بالمصائب مع الصبر يكون سلم له دينه، وهو عند الله أعظم درجة من المسلم الذي يتقلب في النعم حتى يموت، هذا حظه من الآخرة قليل. المصائب للمؤمن يا أحبابنا فيها فوائد: تكفير سيئات ورفع درجات، فعليكم بالصبر والثبات وعدم اللجوء إلى المعاصي عند نزول المصيبة.